الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نستمع إلى قراءة القارئ من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء قامت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنهم خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعنا مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة بكفه وحرقها وبدل بين أصابعه، فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ويكذب معها مئة كلمة فيكذب معها مئة كلمة ويقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يهدي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات مئة سماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ويقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. ويقولون كلهم مثل ما قال جبريل، وينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنها، كما روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنها، لأن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة وفزعت الملائكة من هيبة الرب عز وجل، فإذا زال الفزع عنهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا، قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله عز وجل الحق، فالله سبحانه وتعالى هو الحق، ولا ينطق إلا بالحق ولا يقضي إلا بالحق سبحانه وتعالى. فقوله تعالى قالوا الحق الحق منصوب على أنه مفعول به. والتقدير قالوا قال الله الحق. قالوا أي الملائكة بعضهم لبعض قالوا قال الله الحق، فحذف الفعل لدلالة السياق عليه، وحذف الفاعل للعلم به، وأبقي المفعول به، واستقام الكلام. هذه الآية اشتملت على مسائل: أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت سبحانه وتعالى، بدليل أن الملائكة تسمع ذلك، والسماوات تسمع ذلك، ولذلك تأخذ رشفة وتأخذ رعدة خضوعا لله سبحانه وتعالى وتذللا له وهيبة له وانكسارا له. وكذلك تفزع الملائكة مما تسمع من الوحي خضعانا أو خضعانا لقوله وهيبة له وخوفا وفزعا من بطشه جل وعلا، مع أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن نستفيد من هذه الآية فوائد: أولا إثبات أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت تسمعه الملائكة وتسمعه السماوات، وفيه أن الملائكة تفزع هيبة من الله سبحانه وتعالى وخضوعا له. ولأجل ذلك قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عنها، يقال فزع عن الشيء إذا زال الفزع عنه، فلما اطمأنوا وزال الفزع من قلوب الملائكة وسكنوا قالوا: يا جبريل ماذا قال الله، أو ماذا قال ربك؟ ومن هنا تأخذ يا طالب العلم أن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كيف ذلك؟ لأنهم ماذا قالوا؟ لم يقولوا ماذا خلق الله، بل قالوا ماذا قال ربك يا جبريل، فأطلقوا على كلام الله أنه قول وليس مخلوقا، وإلا لكان سؤالهم يكون على هذا الوجه: ماذا خلق ربك يا جبريل؟ لأنهم كما يزعمون أن كلام الله مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لقالت الملائكة: ماذا خلق ربك يا جبريل؟ لأن الكلام مخلوق، فبدلا أن يقولوا ماذا قال ربك لقالوا ماذا خلق ربك. فيستفاد من هذا السؤال الذي صدر من الملائكة أن كلام الله ها ليس بمخلوق، بل هو صفة له، يتكلم متى شاء كيف شاء على الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى. فكلامه بمشيئته واختياره وإرادته، يتكلم كيف شاء متى شاء. وفي قولهم ماذا قال ربكم إثبات لربوبية الله وأن الله رب كل شيء ومليكه. والربوبية تقتضي ثلاث معاني كما قال العلامة ابن القيم وغيره: الخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بتدبير شؤون عباده سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، قالوا الحق. على أي شيء انتصب هذا الاسم الحق؟ على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره قالوا، قال الله الحق. وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكما، من عندكما؟ زيد. والتقدير عندنا زيد، لكن لما علم جاز حذف، جاز حذف. نعم. فهذه الآية دلت على أن الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل أمره الله سمعت كسلسلة الجرس على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة منه. نعم. طيب، ما هو وجه إيراد هذه الآية في كتاب التوحيد؟ أجيبوا يا جماعة. ها، نعم، ظاهر الجواب يا أخوان. ها، ها، نعم. إذا كان الملائكة الذين دعوا من دون الله وعبدوا من دون الله هم أنفسهم خاضعين لله، معظمين له، خائفين وجلين من الرب عز وجل ومن عظمة كلامه، هيبة له وذلا وانكسارا، فكيف يعبد مع الله؟ حقيق كل من عبد الملائكة فليعلم أن الملائكة تفزع عند سماعها لكلام الله سبحانه وتعالى هيبة له وانكسارا، فكيف يترك عبادة الحي القيوم الذي تهابه الملائكة وتخضع له ويدعو الملائكة؟ هذا كله مخالف للشرع القويم وللعقل السليم. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الملائكة وهم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هم خاضعون له، منقادون له سبحانه وتعالى في غاية من الهيبة والانكسار والذل عند سماع كلام رب العالمين، فكيف يعبدون مع الله وهم حالهم مع ربهم على هذا الوجه؟ ها، ومن تعلق بالأولياء والصالحين وغلا فيهم ودعاهم من دون الله هذا لا شك أنه فعله أشنع ممن عبد الملائكة. نعم. إذن وجه الاستدلال أو وجه ذكر المؤلف لهذه الآية في أبواب التوحيد ظاهر كل الظهور. قوله وهو العلي الكبير. في هذه الجملة إثبات أن الله سبحانه وتعالى علي كبير، علي علو الذات، وعلي علو الصفات. أما علو الذات فقد أخبر عن نفسه أنه فوق سماواته سبحانه وتعالى وتمدح بذلك، وأخبر أنه فوق عرشه بائن من خلقه يدبر شؤون عباده. قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، لا يشبه في ذلك استواء المخلوق على المخلوق، لأن استواء المخلوق على المخلوق استواء افتقار، والله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى خلقه، بل هو حامل للعرش وحملة العرش. وهو علي بصفاته، فهو موصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فصفاته بالغة من الحسن الكمال، أسماؤه بالغة من الحسن الكمال، ومتضمنة للصفات العظيمة الجليلة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. وأما قوله الكبير، يعني الذي لا أكبر منه، لا شيء أكبر منه ولا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المصلي في صلاته في 17 مرة، يقول: الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، مع أن الله ذكر أن بعض مخلوقاته فيها كبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن مع ذلك الله أكبر من كل شيء. كل ما يخطر ببالك فالله أكبر منه وأعظم منه. ووصف الله بهذين الوصفين في ختام هذه الآية يدل على ماذا؟ الله سبحانه وتعالى إذا كان موصوفا بالعلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات، وأنه أكبر من كل مخلوقاته، ولا شيء أكبر منه ولا شيء أعظم منه، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لعبد أن يستنكف عن عبادته وأن يلتفت عن عبادته إلى مخلوق مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوه فليستجيبوا لكم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين ومن أضل، نعم، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، في آيات كثيرات. وتأملوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حكما في كتابه أو ذكر خبرا في كتابه فإنه يختم الآية ببعض أسمائه وصفاته. وتجد من المناسبة العجيبة بين ما دل عليه، ما دلت عليه هذه الآية وما ختمت به من هذه الأوصاف. علم من ذلك من علمه وجهله من جهله. ومن أحسن من تكلم على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله، ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، والمؤلف تارة يعبر بما اتفق عليه الشيخان بقوله وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، وأحيانا يقوم قوله مراده بقوله وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري كما في هذا الحديث، وأحيانا يكون مراده به صحيح الإمام مسلم. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا بتحريك الخاء والضاد، خضعانا، وفي رواية خضعانا بالضم والفتح فيهما. يعني إذا قضى الله الأمر في السماء وتكلم بالوحي ماذا تفعل الملائكة؟ تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، خضوعا له وانكسارا له وهيبة منه سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى تخشاه الملائكة في السماء مع كمال رتبته وعظمة ما هم عليه من الاستقامة على أمره، ومع ذلك لا يخافه بنو آدم الذين هم كلهم ذنوب وكلهم أوزار، لا يخافون منه. ودائما يا إخوان لا يكون الخوف في قلب المخلوق إلا وهو يعظم الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، قال جل وعلا في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا صاروا أشد الناس خشية الله؟ لشدة علمهم بالله، لأنهم عرفوا الله وعرفوا صفاته وأنه المنتقم وأنه الجبار وأنه شديد العقاب، فلما علموا هذه الصفات خافوا الله وجلوا منه. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة معروفة، ما هو الصفوان؟ الحجر الأملس، والسلسلة إذا جرت على حجر أملس سمع لها صوت شديد. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عنها، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستيق السمع، ومستيق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فوق بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى موضع يسمعون منه الوحي وصريف الأقلام، فيسمعون شيئا من الوحي، فيسمع الكلمة، يعني الكلمة الواحدة أو الخبر الواحد، فيلقيها إلى من تحته: ها وذاك، ها وذاك، ها ها ها، إلى أن تصل إلى الساحر. الساحر منتظر هذه الأخبار الملفقة، بعضها حق وبعضها باطل، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. أحيانا يأخذه الشهاب الذي ترونه في السماء رجوم للشياطين، هذه النجوم يرجم الله بها هؤلاء الذين يسترقون السمع فيهلك قبل أن يوصل المعلومة إلى الساحر، حتى ينتبه الناس من أفعال السحرة وما هم عليه ولا يصدقهم فيما يخبرون به. وهي أحيانا يخبرون بشيء فيكون كما أخبروا به، لأنه تخبرهم الشياطين، إخوانهم من الشياطين يخبرونه، إخوانهم ولا لا؟ إخوانه. وربما ألقاها قبل أن يدركه، هم يتسارعون في تبليغ الخبر، هذا إلى من تحته وهذا إلى من تحته وهذا إلى من تحته، حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن سريعا، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والدجال يجد هذه فرصة للكذب على عباد الله، فيقول سيحصل كذا وكذا، فيتفق أن يقع كذا وكذا، فيقولون ها هذا ولي الله، والناس عندهم مرضى في معرفة أسرار الولاية، مساكين يريدون الولاية، وطريق الولاية سهل ميسور، ممكن أنت تبقى ولي ذاتك، ليه بس الولي فلان وانت شغال ايه؟ انت عدو لله؟ لا استغفر الله. طيب ما ثم الا عدو لله او ولي لله، اختار، يقول لك انا لا عدو لله ولا ولي لله. ما في حد يقول كده بلسانه، لكن بلسان الحال يعني، لانه يقول لك فلان ولي وفلان ولي وفلان ولي وفلان ولي، وانت شنو؟ يقول لك الله أعلم. طيب ما تقول الله أعلم في دين بر، جاك واحد من الله أنهم أولياء الله؟ الإمام مالك قالوا له، سألوا عن الولاية، قال لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما شهد له رسول الله بجنة أو نار. طيب حتى الناس الشغالين كويس، حتى الناس الشغالين كويس، بيأكلوا الحيران أي بيأكلوا الحيران، بيحجوا كثير بيحجوا كثير، بيصوموا كثير هيصوموا كثير، ما يصوموا ايش؟ صيام الابد يعني، صايم ديما ما في الشريعة الإسلامية، لكن يصوم يوم ويفطر يوم، هذا افضل صيام وهو صيام داود. طيب هؤلاء ايضا لا نجزم لهم بالولاية؟ لا تجزم لهم بالولاية. قال مالك رحمه الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فلان شغال كويس نرجو له أن يكون من أولياء الله، الرجاء ساكن، ما في جزم بأنه ولي لله، وإذا قلت إنه ولي لله فقد افتريت على الله، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمراد بأنفسكم معناه مش معناه ما تزكي نفسك، ما تزكي نفسك وما تزكي غيرك، كقوله ألا تقتلوا أنفسك، مش معناه تقول أنا ما أقتل نفسي لكن ممكن أقتل غيري، أنفسكم هنا تشمل إيش؟ لا تقتل نفسك ولا نفس غيرك. أيضا فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك وتزعم أنه ولي لله وأنه من أهل الجنة. ثم العلاء بن الحضرمية قالت يا عثمان أشهد أنك ها أن الله قد غفر لك، يا عثمان النبي صلى عليك أشهد الله أنك قد غفر الله لك، فقال أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف تقولين هذا حتى أنا لا أدري ماذا يفعل بي وهو رسول الله؟ أنا ما أعرف الناس دي، ما قاعد تقرأ السنة أو ليس لهم اطلاع عليها؟ نعم ليس لهم اطلاع عليها، لأنهم إنما اتبعوا أولئك السادة والكبراء فأضلوهم عن سبيل الله. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الله أكبر. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه قبول النفوس للباطل. كثير من النفوس تقبل الباطل بسرعة ولا تقبل الحق إلا بصعوبة، واقع ولا ما واقع؟ ولذلك تجد الدجال يضحك على الناس ثم ينكشف أمره، ثم يأتي دجال آخر فيضحك على الناس ثم ينكشف أمره، ثم يأتي دجال آخر فيضحك على الناس ها فينكشف أمره، والناس في غفلة عن أولئك. يقول لك يا مولانا ظهر واحد برضو رجل صالح، يا زول انت لسه ما تبت إلى الله من الشرك؟ ما مر 10 ولا 15 ولا 20 وكلهم ضحكوا عليكم، ها مر عليكم البيتشتش، ومر عليكم من قال انه عيسى بن مريم وضحك على الناس، ومنهم من قال انه الدابة. شيء عجيب، قال انا الدابة، ها ومنهم والناس عن اولئك وعن كذبهم ودجلهم لغافلون. نسأل الله العافية. انظر إلى أنهم يتعلقون بشيء واحد من الحق وينطلي عليهم 100 كذبة من الباطل. أليس في ذلك دليل على أن النفوس الضعيفة تتقبل الباطل ولا تتقبل الحق إلا بصعوبة؟ معقول رجل عاقل تنطلي عليه 100 كذبة ويصدقها به بحق واحد يسمعه من ذلك الساحر؟ العاقل على العكس ممكن تنطلي عليه كذبة كذبتين لكن منغمرة في 100 كلمة من الحق. صحيح ولا ما صحيح يا اخوان؟ تنطلي ولا ما تنطلي؟ لأن الغالب هو ايش؟ الحق. لكن سبحان الله 100 كذبة جاء في الحديث يصدقها بكلمة حق واحدة قالها ذلك الساحر، وكأن هذا الحديث يتكلم عن زماننا خاصة وعن سائر الأزمنة عام. واضح؟ مساكين. وفيه أيها الإخوة على أن الشيء إذا كان فيه حق وفيه يعني قول تضمن كلمة من الحق وفيه من الباطل كثير، لا يكون هذا الشيء كله حق بسبب ها أنه وجد فيه بعض الحق. مفهوم هذا ولا مفهوم؟ كون الشيء اشتمل على حق وباطل لا يجعله جميعا كله حق، بل يقال فيه من الباطل كذا وكذا وفيه من الحق كذا وكذا. طيب أيهم أفضل، أن تسمع لباطل مشوب بالحق أو تسمع لحق صرف؟ نحن دائما من خلال هذه الفوائد الفقهية العلمية نحاول نناقش بعض الأمور المنهجية. كلام فيه حق وباطل، بل قد يكون باطل مشوب بشيء من الحق، وكلام كله حق. أيهم أفضل لك؟ نحن نريد تشارك في الجواب جميعا عن قناعة وتصديق. ها يعني قل الذي في ذهنك ولا تجامل. فهمتم السؤال ولا نعيده؟ كلام مشوب بحق وباطل، فيه حق وباطل، وكلام آخر كله حق صرف. أيهم، أي الكلامين يتعين عليك سماعه؟ الحق الصرف. لماذا؟ لأن الحق الممزوج بالباطل أو الباطل الممزوج بحق قد يلتبس عليك، صحيح؟ ولذلك الدليل على هذا هذه القاعدة أن عمر رضي الله عنه وجد صحيفة فيها التوراة فأمسك بها وجعل يقرأ فيها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب منه غضبا شديدا، قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ ليش تقرأ التوراة؟ قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا دليل على أن الحق الصرف هو مطلوب العبد، لا يطلب إلا حقا صرف، لكن إذا ابتلي بباطل فيه حق فإنه يخلص إلى الحق ويدع الباطل إذا ابتلي به، صحيح ولا لا؟ لكن لا تقول تعال يا شيخ كلمنا عن الباطل والحق كذا مع بعض، خلينا نفرز، خلينا نفرز، خلينا نتعلم كذا نعوم في المويه العكره. لا لا لا لا اياك وهذا، لانه قد يكون في الباطل من الشبه ما يدخل على قلبك من غير استئذان فيزيق قلبك فتهلك. فإذا دخل قلبك متى يخرج منه؟ ولذلك السلف أجمعوا وعباراتهم في ذلك محفوظة مزبورة أنه لا ينبغي للمسلم أن يسمع إلى أهل الأهواء فيكون قلبه كالإسفنج. فإذا دخلت عليه الشبه لا يستطيع أن يتخلص منها. دي الناس يقول لك لا خلينا نسمع ما في حرج، احنا ما شاء الله عقلاء ونميز. حسن البصري رحمه الله واحد قال له انا بناظرك من اهل الباطل، قال: اما انا فاني لا احب ان اناظرك لاني على يقين مما اقول به وانت شاك، فاذهب إلى شاك مثلك فناظره. ثل على مكير مغلق. وإذا جادلك رجل من أهل الأهواء فقل له ما قال الحسن لذلك الرجل، قل له أنا عندي 2 في 3 ب6 ولا شاك بنسبة 1 على مليون، وانت تريد ان تحاورني في 2 في 3 ب7، توكل على الله. ينصرف عنك ولا ما ينصرف؟ ينصرف. لكن كثير من الناس يقول لك 2 في 3 انا بعتقد انها 7 6، لكن ما في مانع الرأي والرأي الاخر، اوعك من الرأي والرأي يقول لك الرأي والرأي الاخر، يكون متعود يسمع الجزيرة ولا يتفرج في هذه القنوات الساقطة ويقول لك الرأي والرأي الآخر. تفكر تفكر يلا اتحدث معي، فيقول اثنين بثلاثة، أصلا الناس بيقولوا ستة، لكن في الحقيقة والحقيقة وفي الحقيقة وكذا، وما يدي الحقيقة، لكن بيشككوا في أنها ستة، فإذا ظفر منه بهذا الشك فلا يريد أكثر من ذلك. كون يخليك كده مضطرب، دي ذات مقصد من مقاصد أهل الأهواء في أهل السنة. نعم حذيفة، الله أكبر. قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. هذا في مقام التعلم، في مقام إيش التعلم ممن؟ من سيد البشر رسول رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى. هذا لابد تتعرض لنفحات النبي صلى الله عليه وسلم. هو يسأل من؟ يسأل رسول الله، وكلام الرسول كله حق، ليس مشوب بالباطل، لا كله حق. ولذلك لما شكك بعض اليهود عمرو بن العاص قال لا تكتب عن صاحبك كل ما يقول، فإنه بشر يرضى ويغضب، ده نوع من التشكيك في الرسالة. بالراحة شوية، ما تكتب أي حاجة، مرات الرسول يكون زعلان تكتب لك حاجة بالغلط. فقال أكتب يا عمرو بن العاص، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا، في الرضا والغضب، في المنشط والمكره، في السر والعلانية، في الظاهر والباطن، أكتب. قال فكنت أكتب ولم أسمع لليهود. تشكيك يأخذ محاور كثير، محاور يقول له دعوتكم، دعوتكم سمع، لكن بس موضوع التوحيد ده، أو بالأحرى لا التوحيد كويس، موضوع الشرك، كلمة الشرك شيلوها من القاموس بتاعكم لفترة سنتين ثلاثة حتى نحاول نقنع المخالفين بدعوتكم. ونحن مشينا معاهم عدة محاور وعدة جلسات وهم على قريب الاقتناع بدعوتكم، بس انتوا لا تشوشوا علينا بكلمة الشرك. قولوا المخالفين وقولوا الذين خالفونا والذين كذا، كثروا من الذين خالفوا وخالفونا، الناس كلها مخالفين لكم، ما مشكلة، لكن الشرك ما تجيبوا كلمة الشرك، لأنها تقشعر منها الأبدان وتمجها الأسماع وكلمات زي دي. فإنت تقول من باب الحرص على الدعوة وتشوفهم دي الأعيان وناس لهم مقام كبير ويقول لك نحن ممكن نفتح لكم في الإعلام وفي البرنامج كل شيء، وانتوا الآن بقيتوا أكثر أحسن حالا مما كنتم عليه قبل 30 عاما وقبل 20 عاما، وبقيتوا الآن عندكم دعاة وعباراتهم سلسة وعباراتهم جميلة، وأخذوا الناس بالإعلام وكل يحبهم وكلهم يثني عليهم ويسألونهم في الفتاوى وكذا وكذا. يقول لك ماشيين كويس، بس قللونا من عملية الشرك دي خالص، وتتغشى كداعية تتغشى. وهذه كانت، هذه المساومة وجدت في صدر الدعوة. معقول في صدر الدعوة كان في مساومة؟ نعم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن يا محمد نريد أن نتفاوض معك بطريقة أخرى، فكثير مما تدعو إليه نحن نقره، تدعو للكرم ونحن نقره، مواساة الفقراء نحن نقرها، الرحمة، الصلة، الكذا الكذا، بس عندنا مشكلة في موضوع الشرك، لكن نعقد هدنة بيننا وبينك فتعبد إلهنا يوم ونعبد إلهك يوم. وده ذاته النبي ما بيرضى بيه، لكن قال رجل من كبرائهم إلا أننا لا نفعل مثل ما يفعل محمد وأصحابه فتعلو فيكون رؤوسنا تحت استانة. جواب نسوي استثنوها من الاتفاق بالله, نحن ما نقدر ندنقر وكرعيننا فوق. جواب نسوي هم لو وافقوا النبي لا يوافق, يعني عنده إشكال مع موضوع الصلاة ده, ده متكبر وهو المغيرة. قال والله لا يعلوني استي ما حييته, أنا أصلا الفنقسة دي ما بمشي عليها, يعني ما أقدر أدنقر كده, ما أقدر كده أكون كده راسي مرفوع على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا طيب تعبد إلهك سبعة أيام, نحن نعبد إلهك ستة أيام واليوم السابع تتركنا لآلهتنا وأنت لا تعبد آلهتنا, نحن بنحترمك ونقدر رايك وأنت لا ترى عبادة الآلهة, نحن نعبد إلهك ستة أيام واليوم السابع نتفرق لعبادة إيش الآلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمحض بشريته وحرصه على هدايته قال الستة أيام خلاص, اليوم السابع يمكن يتركوا الآلهة لأنهم إذا تحققوا بعبادة الله تركوا عبادة غيره. فأنزل الله عز وجل عليه وحيا يتلى, قال تعالى قد كدت تركن إليه لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات, نعذبك في الدنيا مرتين وفي الآخرة مرتين إذا قبلت بهذه المساومة. هذا تهديد لمن؟ لسيد الخلق وأفضل البشر, داعية يساوم على الدعوة, يمكن هذا؟ يقول يا جماعة ممكن نحن نمسح الشرك من قاموس الدعوة وسوف لا نذكر الشرك أبدا, هذا لا يجوز. بعض الناس عقدوا مؤتمرات في أنه لا بد من إصلاح الخطاب الدعوي بما يتناسب وروح العصر, الخطاب الدعوي لا بد من إصلاحه فلا ينبغي أن يكون على الطريقة الأولى التي كانت قبل 30 عاما أو 40 عاما. فتقول يا أيها الناس والأمة الإسلامية وكلنا نكون في بوتقة واحدة وننصهر بعضنا في بعض ونكون أمة واحدة وأمة ترعى الضعيف وترحم الكبير وترحم الصغير وكذا وكذا, والأمة الإسلامية تعيش أزمات وتعيش ويلات وتعيش صراعات وتعيش جراحات وكذا, كل الناس الجالسين بمختلف مشارب, يقول لك نعم. تقول جراحات, يقول لك صح. تعيش آلام, صح. تعيش ويلات, صح. كل الناس تعاين لهم تلقى رؤوسهم دي بتتهز كده, يقول لك شوف الكلام ده كلام زي العسل, تعيش آلام مظبوط وجراحات مظبوط وتعيش مطاحنات وصراعات واختلاف في الرأي وكذا وكذا. طيب الحلل شنو؟ الحلل أن نكون في بوتقة واحدة وأن نتكتل جميعا. كيف نتكتل جميعا ونكون في بوتقة واحدة وهذا يدعو غير الله وهذا يستغيث بغير الله وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر وهذا يقول لا إله والحياة مادة وهذا يقول كذا؟ كيف هذا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول لك لا بيتلاقوا قدام 200 و, يقول لك يا مولانا بالراحة 200 وين؟ مش ده سؤالك؟ إن شاء الله متوكلين على الله هنتلاقى وحنكون مع بعض. هذا كلام عاطفي، ولذلك ربنا حسم القضية بآية واحدة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يقول لك ده كلام صعب خالص. شنو تاني يا مولانا؟ كرر الآية: ألا نعبد إلا الله. يقول لك انت حترجعنا المربع الأول، ده المربع المفروض يحصل منه التحرك ذاته، ده مش رجوع، ده مضيف الطريق المستقيم والطريق الصحيح. ولذلك قال بعض فضلاء الإخوان: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضي. قال أول حاجة أبدو بشنو؟ بالقلوب، فأصلحوها بالتوحيد. وقال: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كل من أراد أن يوحد كلمة المسلمين ولم يبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما دعا إليه لا يتحقق أبدا، ونحن موقنون بذلك. كثير من الدعاة المسلمين دعوا وقاموا بدعوات إصلاحية لم يكتب لها القبول ولم يكتب لها الاستمرار، لأنها بنيت على فراغ. ده نجمع الأمة، نجمعها على المعارف الثلاثة والأصول الثلاثة. أولا معرفة الله، ثانيا معرفة نبيه، ثالثا معرفة دين الإسلام بالأدلة. يقول لك: ما هو نحن شغالين في الإسلام. لا، تشغالين كشاكيش وحاجات وطبول وأشياء، ليس على الدين الذي تركنا عليه رسول الله. يعني أنس بن مالك لما جاء وأدرك التابعين قال: لا أعلم ولا أعرف شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله إلا هذه الصلاة، وفعلتم فيها ما فعلتم. تصور لو كان أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي الجليل قاعد الليلة وشاف ناس يذكر الله على غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعبد الله على غير عبادته، كان حيقول إيه يعني؟ إذا كان بس مسافة الصحابة للتابعين قال: والله ما أرى أنتم على شيء مما كان عليه رسول الله أصحابه إلا هذه الصلاة، الفضلت بس الصلاة القدامي دي، وصنعتم فيها ما صنعت. يعني الصلاة ذاتها ما سلم لهم، قال لهم فيها كثير من إشكالات سبحان الله. أما لو جاء إلى الناس اليوم وهم يطوفون بالقبور ويسألون أصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكربات ووجد الناس على هذا الشرك الذي طم وعم واشتكت السماوات والأراضين إلى ربها مما ترى من حال الناس وإقبالهم على الشرك الوخيم والذنب العظيم، وما تراه من حج الناس إلى القبور كما يحجون إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويعكفون عند القبور ويسألون أصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فعظمت بهؤلاء المصيبة، عظمت بهم البلية واشتدت بهم الرزية، نسأل الله العافية. فالواجب على الأمة أن ترجع إلى دينها الذي ترك عليه رسول الله، وهو التوحيد الخالص. ما هو الحديث؟ إذا كنت في انتظار الصلاة كأنك في الصلاة. هذا حديث صحيح: ما يزال العبد في الصلاة ما انتظر الصلاة. قال: ما رأيك في كتب المتون والشروح؟ معروف. والحواشي مثل كتاب أقرأ ونسالك في مذهب الإمام مالك، هذه كتب طيبة، كتب المتون التي صنفت في العلوم كتب مفيدة، ككتاب الأجرومية في علم العربية، وكتاب الأزهرية الشيخ خالد الأزهري، كتاب قطر الندى، كتاب الألفية، كتاب الأربعين النووية، كتاب النخبة في مصطلح الحديث للحافظ وعلوم الحديث، وغيرها من كتب إيش الحديث والمصطلح، كتب النافعة أيضا في كتب العقيدة ككتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات والأصول الستة، هذه كلها كتب نافعة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتب التي صنفت في فقه المذاهب ككتاب الحشماوية، كتاب الأخضري، كتاب العزية، جماعة الأزهرية، هذه كلها كتب لكن تدرس بعناية على شيخ عارف بالسنة حتى يبين ما فيها من الأقوال الضعيفة وينبه على ذلك نصحا للناس. يقول البعض أن الاحتفال بالمولد بدعة وكل بدعة ضلالة، فهل كل من ذهب إلى ساحات المولد واستمع إلى مدح النبي وسيرة النبي يعتبر ضالا في النار؟ الأول صحيح ما يقوله بعض الناس من الاحتفال بالمولد بدعة كل بدعة ضلالة، هذا صحيح، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولا التابعون لهم، ولا ذكره الأئمة الأربعة أو غيره، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بدعة، وكل بدعة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضلال. أما الذي يذهب إلى ساحات المولد ويستمع، من قال إنه ضال أو أنه كذا؟ لا، قد يكون جاهل وله رقة وله حرص على سماع ما يظنه دينا وما يظنه خيرا وأجرا، يعلم ويوجه لكن لا يحكم بضلاله. قال لنا أستاذ مادة فقه العبادات إن البدعة تكون واجبة أو مكروهة أو محرمة أو مستحبة، فهل هذا صحيح؟ هذا إذا قصد البدعة في الدين فلا تنقسم هذا التقسيم، بل كلها ضلالة. وأما هذا التقسيم باعتبار البدعة اللغوية، هذه المراوح بدعة، لكن فيها خير ولا فيها شر؟ فيها خير، تكون حسنة لكن ما لها علاقة بالدين. النبي قال من عمل عملا، قال من أحدث في أمرنا هذا. أما في الدنيا المخترعات كثيرة، وهذه الرسول لم يتعرض لها، فإن كان فيها شيء طيب تقبل، وإذا كان فيها ضرر تمنع، مفهوم؟ أما الأمور في الدين ما مقبول فيه الإحداث أبدا، الإنسان يلتزم الأمر الأول، عليكم بالأمر الأول، يلتزم الشيء اللي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أي شيء فيه ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقرب إلى الله به، وكل شيء ليس عليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر به أمرا إيجاب ولا أمر به أمر استحباب فلا تفعله فإنه ضلالة، مهما زوقوه لك ومهما أصلحوا لك ومهما جملوه لك فإنه بدعة ضلالة. نعم. أيوة. أنا في الحقيقة كنت في أول أرى في ذلك أنه لا بأس به، لكن بلغني عمن أثق به أن المسألة مرتبطة باعتقاد، بمعنى أنه يرى لولا أنه يذبح هذه الذبيحة لحرق البيت أو لتهدم على من عليه، وأنه زي الاعتقاد المصاحب لمسألة كرامة الأربعين، يعني يقول لك قبرها مفتوح لا من يذبح الذبيحة وبيتلم تاني، يعني ما يقول لك ما يعجبك أنها قاعدة ومستريحة والمرأة نفسها وكذا، قبرها فاتح متين تقفل لما يذبح الدم ده ويذبح الذبيحة يكب الدم في الواطة القبر خلاص يتلمى وبعد العافية والسلام، فصار حراما من هذه. شوف الشريعة دي، يعني لو سكتت من الصباح ما دار تتكلم لأنه ما في موضوع تتكلم فيه، ما عندها شغلة معاك، مجرد ما تسكت تعبدا تقول يا زلمة تتكلم، يعني ربنا أمرني بشنو؟ بالسكات مثلا. مجرد ما ارتبطت بعقيدة تبقى ايه القصة حرام. زول قال ما داري ياكل، عندك مشكلة؟ لا بس قال عنده طمام ونفسي ما في لك، ان شاء الله يقعد كل اليوم ما ياكل ما في شيء، لكن اذا ما اكل وقال انا حلمني فلان وقال لي الليلة ما تاكل، هنا ورط، لانه الاكل ترك الاكل مباح والأكل ذاته مباح، لكن الآن ربطوا بحلم، إذا ربطوا باعتقاد، قال لي الليلة حلمني قال لي ما تأكل لا من العشية، طيب ليه؟ قال لي إن أكلت ما تلوم إلا نفسك، هذول كل طوال، إما أكلت هنا ارتكبت حرام، وقبيل في الوضع العادي ما دار تأكل ما حرام، إن شاء الله ليل المغرب ما تأكل، لأنه ما قصدت بذلك اعتقاد معين، مجرد ما ربطتها باعتقاد مشكلة. كان في جماعة سودانيين وعندهم ارتباط ببعض وماشيين في المسعى مع بعض، فبيعملوا كده، الواحد منهم لما يطول من جماعته يعمل لهم كده عشان الباقين يعاينوا له، متواطئين على الكلام ده، يعني بيكلمين بعضهم، لما نعمل كده معناه كل زول يشوف رفيقه يتلموا على بعض، ففي باكستانيين ماشيين وراهم اول ما يبقوا عاملين كده هم ذاتهم. ليه؟ بيظنوها عباده اصلا، يقول لك الناس هنا ما بتعمل حاجه الا فيه عباده، يعني زول بيأشر كده ساكت فبيقول رافعين يدينهم، فانا قلت لهم يا جماعه ما لكم انتوا رافعين يدين، قال لي نحن متفقين نرفع يدينا نهايه كل شوط عشان نعرف بعضنا ما نبعد من بعض. قلت لهم الباكستانيين وراكم دي كلهم رافعين يدين، قال يعني احنا ما كلمناه وقلنا له نرفع يدينا، والسودانيين دائما ياخذوا الامور ببساطه، يعني قال يعني احنا نقول لهم شنو؟ ناس رفعوا يدينا زي ما رفعنا نحن. قلت لهم افتكروها عباده، الحته دي فيها عباده، انا قلت لهم 5 دقائق 10 دقائق لو ما خليتوها الطواف ده كله شنو؟ المسعى ده كله يكون رافع يدين. فالناس دايرين الخير لكن مو عارفين دربه، مو عارفين دربه، بس المهم تعمل كده الناس بيقلدوه، تقيف تعمل كده الناس كلهم يعملوا، بيفتكروها عباده ودايرين اجر ودايرين ثواب، لكن الدرب وين؟ ما معروف. اما ايه وحديث ما في ذول بيسال منهم علمني وشفته وقلته وقالوا وقلت، دين كله جوالات ودين كله احلام ورؤى. نعم. ده مش زول السؤال سؤاله ولا ده سؤال ثاني؟ قال ماذا نقول، ماذا تقول في من اعتقد وانكر عدم عذاب القبر؟ هل هو كافر إذا نوقش في ذلك والملك؟ ذول أنكر عذاب القبر، قال ما في عذاب قبر، فهذا لابد أن يناقش، لأنه قد يكون يتأثر بكتب بعض المؤلفين اللي شككوا في عذاب القبر وتأثروا بأهل الاعتزال في إنكار عذاب القبر. كان عندنا جماعة زمان في بورسودان بينكروا عذاب القبر وينكروا الشفاعة، يقول لك هو حبة مرروا يشوشوه بيجاي امرقوا بيجاي، يقول لك عذاب القبر نحن شفنا اللينين مصبر في قزازة، الكسر القزاز ما انكسر ولا قامت فيه حريقة، شايفين إما اللينين ما هو كافر وإما عذاب القبر ما حق. هؤلاء يقيسون الأمور بإيش؟ بعقولهم. يقول لك هو ذاك قاعد كده ما في نار قامت فيه وبمرزبة لو ضرب بها جبل، وين المرزبة دي؟ ما كانت تكسر القزاز. وهذا هؤلاء يقيسون إيش؟ عالم الدنيا على عالم إيه؟ البرزخ. فيقول لك الأمور عادية. الآن تجد إنسان في نومه نايم ويقاسي أعظم ما يقاسي من العذاب على إيش؟ على الروح، وتلقاه ساكن وتلقاه عرقان وخاش في صراع ويضرب في داك وداك يضرب فيه وده يضرب في ده وده يضرب فيه، وتلقاه قاعد انت بس ما شاعر به لكنه خاش في معركة شديد. صحيح ولا ما صحيح؟ عقلت هذا؟ هاي عقلته. لماذا لا تعقل أن هذا الميت المسجى في عذاب شديد وأنت تراه لا يتحرك؟ لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع. لو كان لينين يتحرك ولا قزازه تكسر الشيوعين دي كلهم كان آمنوا بالله ورسوله، لكن الله عز وجل جعل عالم البرزخ إيش؟ عالم لا نطلع على ما فيه وما يجري عليه. حس البهايم دي مرات تلقاها جنب الترب وجات جارية تجي جارية تقول حاصل شنو؟ تعاين كده ما بتلقيها، هي سمعت العذاب وشدة العذاب فنفرت. وهذا العذاب لو كان يسمعه الإنس والجن لكان حالهم يختلف عن حال ما هم عليه. قال ما رأيكم في قراءة كتب أهل الأهواء والبدع أو بعض أهل السنة التي فيها شيء من قبل؟ نحن وريناكم أي شيء مشوب حق وباطل لا تقرأ فيه. اقرأ في الحق الصرف وراقد، لو في عدم عليه لو في عدم نقولك فتش، طلع من القمامة عصير من القمامة طلع عصير ما عليش، لكن ما في عدم، الدكاكين مليانة عصير ومليانة أشياء طيب، فلماذا تبحث في مكان فيه شيء من الأقوال الباطلة؟ يسأل عن مسألة إجراء الوعيد وإنفاذ الوعيد، وهذه تحتمل تفصيل، يعني حكم الوعيد يكون عام، يعني من فعل كذا فهو كذا ومن فعل كذا فهو كذا ومن فعل كذا، والحكم على المعين يحتاج إلى إقامة إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. في بعض المشايخ كنا نتوقع مجيئهم وزيارتهم لنا في الدرس، ولعلهم تأخروا في بعض شأنهم وهم معذورون، وإذا وصلوا إلى صلاة العشاء يقدموا كلمة وإلا ننصرف بعد الصلاة. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم.